الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإنها لفرصة عظيمة ومناسبة سعيدة أن نلتقي في هذه الليلة الطيبة في هذا المحضن التربوي الذي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وفضله وكرمه أن يوفق القائمين عليه وعلى أمثاله، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل، ونحن جميعا نرجو الله تبارك وتعالى لنا ذلك، إنه سميع مجيب. وإنه لمما يزيد هذه الفرصة وهذا اللقاء في نفسي فرحا أن أرى الوجوه كما كنت أحب أرى الجميع من طلاب العلم، ونحن نحب كل من يحضر المحاضرات، ونحب كل من يأتي لذكر الله ويجتمع على تقوى الله تبارك وتعالى ويسعى إلى رياض الجنة وإذا مر بها ركع. لكنني أريد، وتحدثت مع الإخوة في الإدارة قبل قليل، أريد لبعض المحاضرات واللقاءات أن تكون خاصة بنا معشر طلاب العلم، لنتحدث فيها ما لا نتحدث به في المحاضرات العامة، لأننا نحن في حاجة إلى أمور فيما بيننا نتدارسها ونقوم أنفسنا ونصلح قلوبنا بها لكي تكون عونا لنا بعد الله تبارك وتعالى في دعوتنا لعامة الناس. فالآن وقد تحقق ما كنت أريد وأصبو إليه، أقول لإخوة الكرام إن هذا اللقاء هو اللقاء الأول من محاضرات تتكرر بإذن الله تبارك وتعالى تباعا في هذه المحاضر التربوية وهي المراكز الصيفية، عن جانب عظيم ومهم جدا من جوانب الإيمان، وهو ما يتعلق بأعمال القلوب التي غفل كثير من الناس عن أهميتها. ولا أعني بالغافلين عنها الذين انحرفوا فيها كالمتكلمين والصوفية، ولعلنا نعرض انحرافهم بإذن الله تعالى أثناء المحاضرة، ولكنني أعني تقصيرنا نحن الدعاة ونحن أهل السنة والجماعة المتبعين لمنهج السلف الصالح، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتزكية والتربية. نحن قد لا نلقي لهذه الأمور ما تستحق من العناية والتركيز، مع أنها من أهم الأمور كما سنوضح بإذن الله تبارك وتعالى. والتذكير بالأمور الأساسية المهمة واجب، لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يجد غضاضة فيه، فإن الله تبارك وتعالى أكثر ما ذكر في القرآن ووعظ ونوع في الأساليب بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده والإيمان باليوم الآخر، مع أن المخاطبة قوم قد آمنوا بذلك من قبل في الغالب، لكن هذا الأمر، هذه الأمور المهمة والأساسية والأصلية التي تنبني عليها حياة المؤمن وعبادته وأعماله، يجب أن يذكر بها وأن يتحدث عنها كثيرا. فكيف إذا وجدنا أنها ربما أهملت لأسباب تختلف؟ وقد ناتي عليها إن أمكن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود أيها الأخوة الكرام أن نعلم أن هذا الموضوع مهم، أن ما يتعلق بالقلب وعمله مهم جدا، وأن علينا جميعا نحن طلبة العلم أن نراجع أول ما نراجع موقف قلوبنا مع ربنا تبارك وتعالى، وحال هذه القلوب من التزكية والطهارة والتصفية والنقاوة، وأن نعرف أعمال القلوب ونتعرف عليها ونعلم مقدار ما لدينا منها وماذا ينقصنا وكيف فهمنا لها ومعرفتنا وعلمنا بها، أهي كما يرضي الله عز وجل وكما كان السلف الصالح، أم هنالك شيء من الخلل فيتدارك. فإذا صلحت هذه القلوب فإن الحال يكون كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي ذكره الأخ الكريم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اعلموا إخوتي الكرام أن هذا الدين إنما نزل في حقيقته لتزكية القلوب وإصلاحها، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ودعوة أبينا إبراهيم هي قوله عليه السلام الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى لما بنى هذا البيت العظيم العتيق أن يبعث في هذه الأمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأهداف بهذه الأغراض. ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى لما استجاب لعبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر هذه الاستجابة كما وردت مثلا في سورة الجمعة، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنلحظ هنا أن هذه الثلاثة اختلف ترتيبها. ما الذي حدث؟ ما الذي تقدم؟ تقدمت ماذا؟ أنتم معي ولا لا؟ تقدمت التزكية على التعليم، تقدمت التزكية على التعليم. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يتزكى إلا بأن يتعلم الكتاب والسنة ويتعلم الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تتقدم التزكية فهي من باب تقديم الغرض والغاية على الوسيلة التي تؤدي إلى هذا الغرض. إذن فالأصل هي التزكية، الأصل هو تزكية هذه القلوب، وهذه القلوب هي محط نظر الله تبارك وتعالى من العبد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، كما جاء في الحديث الصحيح. هكذا، وهي محل الابتلاء ومحل التمحيص ومحل الأعمال التي لو استعرضناها جميعا، وقد ناتي على كثير منها إن شاء الله، لعجبتم ولعلمتم أن لهذه القلوب شأنا عظيما عند الله تبارك وتعالى. كيف لا والقلب هو الذي إذا حي حي الجسد وإذا مات مات الجسد. الحياة هي حياة القلب، والموت موت القلب، والمرض مرض القلب. ولذلك نجد آيات عظيمة جدا وكثيرة تتحدث عن أعمال القلوب، وأعظم عمل من هذه الأعمال بلا ريب هو الإيمان الذي هو الدين كله. فالإيمان هو الدين كله، ونحن الذين خاطبنا الله تبارك وتعالى باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، المقصود به الذين استجابوا لله تبارك وتعالى وأذعنوا ظاهرا وباطنا قولا وعملا. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو كما تعلمون قول وعمل، ولا بأس أن نذكر بهذه الحقيقة لأنها مدخل للموضوع. فإذا كان الإيمان قولا وعملا عند أهل السنة والجماعة، وقلنا إن القول قولان والعمل عملان، فالقول القولان قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول اللسان وهو أيضا إقراره وتصديقه نطقا يعني، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فلا أحد من المسلمين يجهل أنه لا بد من عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة وما أشبه ذلك. وأوضح منه عند المسلمين عامة الإقرار باللسان، قول اللسان، لكن ما يتعلق بالقلب مع أنه هو الأهم قد يخفى على كثير من المسلمين كما أشرنا. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بذلك ويبين لنا أهمية القلب. مثلا لما جاء الأعراب ماذا قالوا؟ قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الأعراب أسلموا بمعنى حصل منهم الانقياد الظاهر، وأصل الإقرار والتصديق للقلب، ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم القلب لم يصل بعد إلى أن يكون قد آمن حقا، وهذه درجة لا يجوز لأحد أن يدعيها هكذا. فالإيمان إذن في الحقيقة هو إيمان القلب. ولهذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، قبلها في مخاطبة المؤمنين، وزينه في قلوبكم. فهكذا يكون تزيينه في القلب أو يكون دخوله في القلب. أما المؤمنون السابقون فقد زينه في قلوبهم، وأما الأعراب فهو لما يدخل قلوبهم بعد، مع أن الجميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نكون نحن الآن في هذه الصلاة مثلا، في هذا المسجد، في الجهاد، كلنا في مسجد واحد أو في معركة واحدة، ولكن بين هذا وذاك من التفاوت مثل ما بين السماء والأرض. لماذا؟ بقدر الإيمان، بقدر عمل القلب، بقدر الإخلاص والخشوع والإنابة والإخبات وغير ذلك التي هي أعمال القلب. أما أعمال الجوارح فربما كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي أبلى بلاء شديدا في المشركين ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، ربما يكون ذلك مع وجود من هو من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الجنة في الجيش، ولم يبلو ذلك البلاء، ولم يقتل مشركا واحدا، ولم يقتل ولم يجل في المعركة. وكذلك في الإنفاق والصدقة والإحسان وسائر أعمال الخير التي إنما نريد نحن الخلق المخلوقين أن نعبد الله ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. إذن الإيمان هو إيمان القلب، والتقوى أيضا هي تقوى القلب، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. إذن محل التقوى أيضا هو القلب، والتقوى تشمل كل أعمال الخير والبر والصلاح، ولا سيما إذا أفردت. ولعلكم تذكرون أنه قد تقدم مبحث في هذا في أول مباحث الإيمان، كما ذكره شيخ الإسلام في أول كتاب الإيمان، لفظ البر ولفظ التقوى وأمثالها التي تأتي في القرآن إذا جاءت فهي تشمل كل أعمال الإيمان الظاهر منها والباطن. والقلوب يا أخوتي الكرام هي التي تسلم أو تقسو أو تمرض، والقسوة هي الموت. إذن الثلاث الحالات تنتاب القلوب. أما السلامة فقد جاءت أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول الله عز وجل: واحد منكم الله يستعرك إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص متجرد من الشرك، لا تشوبه شائبة من شرك ولا نفاق ولا رياء. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا في موضع آخر عن سلامة القلب في حق من يقول: يا أخوان لا، السلامة، السلامة في حق إبراهيم الخليل أحسنت. ماذا قال؟ إذ جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق ذلك، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالائتساء والاقتداء به، لأن قلبه عليه السلام سلم من الشرك، وسلم من الولاء لغير الله، وسلم من المداهنة أو المجاملة أو الرياء أو النفاق، فخلص وتجرد وتطهر لله وحده لا شريك له، إذ جاء ربه بقلب سليم. طيب، هذه السلامة. فالمرض، المرض فضل، نعم، كما في قول الله تبارك وتعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إذن القلوب تمرض، والآيات في مرض القلب كثيرة كثيرة. من يجيب غير هذا؟ فضل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نعم، الذين في قلوبهم مرض. إذن الحمد لله نعلم كثيرا جدا، أكثر من الآيات التي وردت فيها، أو الآيتان تلك الآيات التي تتحدث عن مرض القلب. ولدينا طائفة كبيرة محسوبة ومنسوبة على هذا الدين، يأتي الحديث عن أمراض القلوب غالبا مقترنا بها. من هم؟ المنافقون، نسأل الله العفو والعافية. انظروا يا إخواني من الخطر، الخطر العظيم. وهل هناك مؤمن يخشى أو يخاف من شيء أكثر مما يخاف من أن يكون منافقا؟ هذا أخطر يجب وأخطر ما يجب أن نخافه، أن نكون من المنافقين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا ينفعنا عمل مهما كبر ومهما عظم، لأن المنافقين ينفقون ولكن ينفقون وهم كارهون، والمنافقون يصلون ولكن يصلون وهم كسالى، والمنافقون يخرجون للجهاد ولكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هكذا إذا خرجوا. إذن ليست المسألة أن الأعمال تقع، ولكن يا إخوة الكرام أن تكون مع قلب سليم من المرض. ولهذا خطبهم الله، ذكرهم الله سبحانه وتعالى وصفهم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ما الذي ينفعهم؟ ماذا ينفع من آمن بفيه يعني بلسانه وفمه ولم يؤمن قلبه؟ أينفعه ذلك في شيء في الدنيا أو في الآخرة؟ لا ينفعه إلا السلامة من سيف المؤمنين في الدنيا، لأنه قد دخل في دائرة من عصم دمه بقول هذه الكلمة ظاهرة هكذا. ولهذا لما ضرب الله تبارك وتعالى المثل لهم في سورة البقرة في أولها، جعلهم أو كالصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني ليسوا كالكفار الذين لم يروا نورا مطلقا. لكن هل ينفع هذا البرق وهذا الرعد؟ لا ينفعهم، بل هو مخيف لهم، لأنهم لم يذعنوا بقلوبهم لله تبارك وتعالى. ولو أذعنوا وآمنت قلوبهم لاستنارت، لما كان ذلك إلا نورا يضيء في قلوبهم وحياة يحيون بها ويزكون بها أعمالهم. والقلوب إذن هي التي تطمئن، يعني تؤمن وتسلم من المرض فتطمئن، كما قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال أيوة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذن في موضعين، الآية جاء فيها موضع، إذن الاطمئنان. إذا لم يحصل لها الإيمان والحياة والاطمئنان، ما الذي يحصل؟ والعياذ بالله، إذا اشتد المرض حصل الموت، والموت هو القسوة، كما في قول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ما هي لك ثم قست قلوبكم بعد ذلك. أيوة أيضا شباب القرآن فويل للقاسية قلوبهم. نعم، هناك ألفاظ قريبة من القسوة أو شبيهة بها، ويتدل على موت القلب والعياذ بالله إذا كان صاحبه ممن أهمله لما مرض ولم يتنبه له ولم يعالجه بذكر الله عز وجل فأوصله إلى هذه الحالات. مثل ماذا؟ نعم، أن يقفل عليها والعياذ بالله، أم على قلوب أقفالها، فيقفل على هذه القلوب. وأيضا الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أو التغليف. نعم، وقالوا قلوبنا غلف، أو نعم عدم الفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني هذه كلها. وإيش؟ والطبع والزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإيش غير ذلك؟ والعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انظروا يا أخوان كم ذكر الله تبارك وتعالى من مثل هذا. لو نتدبر ونقرأ القرآن قراءة المتدبر المتعقل، كم نجد من مثل هذه المواضع. هذا في ما يتعلق بمرض القلب وموته، وأكثر من ذلك أو مثله فيما يتعلق بأعمال القلوب التي هي حياته، التي بها تكون حياته. فالحياة لها أعمال، كما أن الموت مثل ما رأينا له صفات وله أحوال. من أحوال حياة القلب القلوب التي تحيا بذكر الله تبارك وتعالى وتسلم بإذن الله، الأعمال القلبية التي تستطيعون أن تعددوها كثيرا جدا، مثل ماذا؟ أعمال القلب، الوزن، مثل الوزن، كما في قول الله تبارك وتعالى قرأها الشيخ في الصلاة مثلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي قوله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، نعم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الوزن وغير ذلك مثل ماذا؟ لو اشترك أكبر عدد من الإخوان، نعم، المحبة، المحبة قطعا محلها القلب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه المزاعم والدعاوى، ولكن المؤمنين هم الذين يحبون الله ويحبون طاعة الله، وتبعا لذلك طبعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الحب، ويحبون المؤمنين ويحبون الصالحين ويحبون كل ما من شأنه أن يقربهم إلى الله عز وجل وإلى محبته ورضاه. إذن المحبة، غير ذلك، نعم، الاطمئنان وقد تقدم، نعم، الإخلاص، وهذا عمل عظيم، فبالإخلاص أيها الإخوة الكرام يكون الفارق بين المؤمنين وبين المنافقين، لأن المنافقين حتى وهم يشهدون شهادة الحق يشهدون وهم كاذبون. فإذا أردنا أن نفرق بين المؤمنين وبين المنافقين فالصدق والإخلاص هذان العملان هما أساس ذلك، وهما أعظم أعمال القلوب، ومعهما المحبة واليقين، على ما سنفصل إن شاء الله عندما نأتي إلى ذكر كل عمل من الأعمال وماذا يترتب عليه وما هو معناه وما هي حقيقته. إذن الإخلاص نأتي عليه بأدلة لا بأس وإن كانت حاضرة عند الإخوة، مثل ماذا؟ نبغى اللي ما شاركه معلش، يعني على الإخلاص: وما أمروا، آية البينة، ها؟ أيوة، لأنك بعيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. نعم، هكذا أمروا. لو عبدوا الله تعالى على غير إخلاص لما قبل منهم ولما نفعهم ذلك في شيء، ولا سيما إذا فقد الإخلاص كله. أما إذا كان الإخلاص يعني نقصا، كان لم يكن فقدا بل نقصا وشابته شوائب، فهذا له حكم أهل الوعيد والعصاة على ما سنعرض إن شاء الله تعالى عندما نبين تفاوت الناس في مثل هذه الأعمال القلبية. طيب، غير ذلك، غير الإخلاص، الإخبات. والإخبات في اللغة ما معناه؟ الخبت في اللغة ما هو؟ الخبت هو الأرض المنبسطة، والإخبات أخبت إذا طأطأ حتى يساوي بالأرض. لاحظوا، في هذا دليل على كمال الانقياد والإبعاد، فتخبت له قلوبهم. إخبات يعني لا اعتراض، لا، لو ارتفعت هكذا لكان فيها نوع من إيش؟ من الاستكبار. وهكذا قلوب الكفار، هذه قلوب متكبرة جبارة، ولذلك كثيرا ما يصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف الاستكبار، لأنهم يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله وعن القيادة لأمر الله. فالاستكبار ضد الإخبات، فالإخبات إذن هو الخضوع الكامل المطلق، كأنه التصق بالتراب هكذا، فليس لديه أي اعتراض على ما يأتي من عند الله تبارك وتعالى، فهو مسلم كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا التسليم هو حالة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل العظيم المشهور. يكون الإخبات في هذه الحالة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله: التحكيم، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الإسلام، لأن أول ما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه ونفسه ويجعل هواه تبعا لما جاء به في الأصل، أصل التحكيم، فإنه ليس بمؤمن ولا بمسلم. فإذا التحكيم في مقام الإسلام، ثم قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وانتفاء الحرج في مقام الإيمان فهو درجة أعلى كما تعلمون، الإيمان درجة أعلى من مجرد الإسلام. فالدرجة هذه أنه حكم وانتفى الحرج من قلبه، فلا حرج عنده فيما يحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا المقصود أنه ما جاء به عامة، أي ما قرأنا وأثرنا من حكمه صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته الظاهر منها والباطن، فنجعل كأن نفترض ونجعل الحال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه قائم بين ظهرانينا يقول: اعملوا كذا ولا تعملوا كذا. وإلا فما معنى بما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما غاب بجسده، وأما دينه وسنته وهديه فهي بين أيدينا وحجته قائمة علينا. فلا بد من انتفاء الحرج، هذا في مقام الإيمان. ثم في مقام الإحسان يكون: ويسلموا تسليما. وهذا التسليم هو الذي لا يخطر على البال معه أدنى اعتراض أبدا، كما كان الصديق رضي الله تعالى عنه. وتعلمون وتذكرون أيها الإخوة لما كان صلح الحديبية، الصديق رضي الله تعالى عنه الوحيد سبحان الله من بين الصحابة جميعا الذي سلم في هذا ولم يعترض. ثاني رجل في هذه الأمة في الإيمان والدين وهو من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. أذى يا رسول الله، يقول: يا رسول الله، ألسنا المؤمنين؟ أليس الكافرين؟ قل بلى. قال: فكيف نعطي الدنية في ديننا؟ كأن الشروط مجحفة، ما سلم تسليمه رضي الله تعالى عنه. لكن ليس ذلك عن رد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقديم بين يدي الله ورسوله، وإنما غيرة منه على دين الله وحرصا منه على علو الدين وظهوره وتمكينه وانتصاره على أعدائه، فيرى أن هذه الشروط مجحفة للمسلمين كما هي في ظاهر الحال، فما سلم تسليما بحيث لا يكون لديه أي ممانع ولا مدافع ولا منازع. وإذا علمنا ذلك علمنا أهمية أعمال القلوب، وأن التزكية تحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة ومجاهدة ومحاضن تربوية وعمل ذاتي من المربى أو المزكى بنفسه ومن المجتمع ومن الأمة حتى تصفو هذه القلوب وتصبح في هذه الحالة حالة الإحسان. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فأعتقت وتصدقت لذلك، يعني كثيرا كما قال رضي الله تعالى عنه، يعني أعتق وتصدق من أجل موقفه في ذلك اليوم، وهو ما كان اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أنزله عن دائرة التسليم المطلق الذي فعله الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة كذلك كعمر رضي الله تعالى عنه، لكن لم يستطيعوا وليس فيهم كما تعلمون جرأة عمر رضي الله تعالى عنه، قل أن يكون فيهم من في مثل جرأة عمر. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يحلق يتحلل، عندها أذعنوا عمليا بمشورة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه. إذن الشاهد يا أخوتي الكرام، يعني هذا عمل مثلا من الأعمال وهي كثيرة، قلنا مثلا الإخبات، غير ذلك من أعمال القلب الإنابة. نعم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة ومعناها قريب من معنى الإخبات أو في النهاية، لكن أناب في اللغة بمعنى إيش؟ عاد ورجع. نعم، فالإنابة هي تأتي من هذا المعنى، أن يعود الإنسان وأن يرجع إلى الله رجوعا كليا متجردا خالصا لله تبارك وتعالى، يرجع عن كل ما لديه من أهواء من أغراض من شهوات من دوافع من نوافع، ويجعل همه هو إرضاء الله تبارك وتعالى. طيب، غير ذلك الخشية. نعم، الخشية أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى مدح وأثنى الذين يخشونه فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى، ولا خير في علم لا يؤدي إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فالخشية أيضا قد جاءت في مواضع كثيرة، لكن نحن نستطرب بل نمشي. أيوة، غير ذلك ما سمعت. الخشوع، الخشوع. نعم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الخشوع، والخشوع هذا من معنى الخشية أو قريب منه. يعني عندنا يا إخوان أعمال القلب تتداخل وتتقارب، لماذا؟ لأنها أعمال باطنة. فنجد مثلا الوجل والخوف والخشية والخشوع متقاربة المعنى، هي في الحقيقة لكل منها معنى لكنها متقاربة في ذلك، كلها تدل على في النهاية على شيء، هو أن يكون هذا القلب خاضعا ذليلا للعزيز الجبار المتكبر الذي خلقه وسواه وعدله وافترض عليه ما افترض وشرع له ما شرع وتعبده بما تعبد به. فإذا الوجل والخوف والخشية والخشوع هكذا، يعني نكون قد أتينا على جملة من أعمال القلب لها دلالة يقابلها هنالك. ما الذي يقابل الخوف؟ أيوة، يقابلها الرجاء، يقابلها المحبة، يقابلها الرضا، يقابلها الفرح، ولا لا؟ حتى الفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لأنه من أعمال القلب المحمودة إذا كان هكذا هو خير مما يجمعون. هكذا فتتوازن النفس الإنسانية بين هذه مثلا الأربعة وبين تلك الأربعة، فيكون الإنسان حقا قد جمع بينها، يعني كل أعمال القلوب فقد جمع أنواعا من العبوديات التي يحبها الله تبارك وتعالى، والتي لا يريد أن يقع أو يحصر بعضها ويترك ويهمل البعض الآخر. نزيد وإلا نتعرض ننتقل لموضوع آخر. طيب، لعلنا ننتقل لموضوع آخر مهم. أعمال القلوب كثيرة وإن شاء الله لا تخفى عليكم. في القرآن القاعدة: كل ما نسب إلى القلوب أو إلى الصدور فانظر، اقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وانظر ماذا نسب من أعمال إلى القلوب مثلا أو إلى الصدور، وانظر ماذا تجد بعد ذلك. وأحيانا لا تنسب إلى القلب أو إلى الصدر، ولكن هي محل ذلك، يعني كالتوكل مثلا. التوكل مثلا بماذا يكون؟ الصبر بماذا يكون؟ بالقلب، فهي من أعظم أعمال القلب، لأن التوكل هو مقتضى أو من هو يدخل في الاستعانة. والله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي هي أم القرآن والسبع المثاني يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وكل ديننا داخل في هذه الآية. فإياك نستعين، لا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى، أي بتجريدها وتخليصها لله سبحانه وتعالى، كما قال: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. لاحظوا، إياك نعبد هذه آمنا به، وعليه توكلنا هي وإياك نستعين. فعملنا نحن هو أمران: أن يكون الله تبارك وتعالى وحده هو المعبود والغاية والمراد الذي نسعى إليه، وأن يكون هو المستعان به وحده على تحقيق هذه الغاية، والمتوكل عليه وحده في أمورنا كلها. إذن لدينا كثير من أعمال القلوب نستطيع أن نستخلصها بأنفسنا من كتاب الله، ولضيق الوقت يعني ننتقل إلى قضية أخرى، وهي كيف ضلت الأمة في أعمال القلوب، وكيف أخطأت، وكيف صار حالها. في أول الحديث تعرضنا من أجل بيان أهميتها إلى التقصير والخلل الذي يحصل من أهل السنة والجماعة في هذا، فلعلنا نبدأ بهذا ثم ننتقل إلى المناهج الأخرى التي ضلت وانحرفت. فنقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح، وهم الذين فهموا كتاب الله تبارك وتعالى وأقاموه علما وعملا، علموا أهمية الإخلاص وأهمية اليقين وأهمية الصدق والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب، فتحققت فيهم العبودية الكاملة لله عز وجل، وعلموا أن لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان، وعلموا أن الإنسان إذا انقاد بقلبه وخضع وخشع فلا بد أن يعمل وأن تنقاد جوارحه. ولذلك كانت حياتهم واقعا وترجمة وتجسيدا لهذه الحقائق الإيمانية التي تعيشها قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الذي حدث في العصور المتأخرة لأهل السنة والجماعة، ولا نتكلم عن من عداهم، أنهم اعتراهم ما اعترى غيرهم، ولكن بقدر اعتراهم الضعف، انحصر المفهوم، تضاءل المفهوم في أذهانهم، أصبح الدين وكأنه الشعائر الأساسية فقط، والشهادة نفسها شهادة أن لا إله إلا الله أصبحت وكأنها أن يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا يشرك بالله. طبعا لو وقعوا في الشرك لما كانوا من أهل السنة والجماعة، لكن أن يقال وأن لا يشرك، ولكن لم تعد بتلك القوة وفي تلك القمة العالية التي كانت عليها الأجيال أو القرون الثلاثة. فهذا لا عجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك أقوام وجاءت أوصافهم في أحاديث أخرى، يعني هؤلاء الذين يأتون بعد القرون الثلاثة هم ليسوا من أهل البدع ومن أهل الأهواء، هم على نفس الخط لكنهم أقل، فيهم ضعف وفيهم من الأمور لا تخرجهم عن السنة، لكنها تخرجهم أو تنزلهم عن درجة القرون الثلاثة المفضلة التي هي في قمة العمل والإيمان والتطبيق لهذا الدين. ودليل ذلك أن الذين فهموا حقيقة أعمال القلوب من العلماء وتكلموا عنها قوبلوا بشيء من الغرابة، استغربهم أو ربما أنكر عليهم البعض، ولا نعني بالبعض أهل البدع، هؤلاء لهم حديث آخر، لكن بعض أهل السنة أيضا ظنوا أن هذا كأنما هو جاء بشيء جديد، أو أتى بأمر ما كان يؤتى به من قبل، أو أنه على الأقل جاء بشيء هم لم يألفوه من شيوخهم. وانظروا كيف استغرب ما جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إن بعض الناس فيه من الخير وفيه من الصلاح ولا يحب أهل البدع ولا يركن إليه، كانوا أيام دعوة الشيخ محمد وفي أثناءها وقبلها، ومع ذلك ما دعوا إلى مثل ما دعا إليه، ولم يجددوا مثل ما جدد. لماذا؟ ما فطنوا إلى ما فطن إليه. طبعا كل هذا بتوفيق الله عز وجل، لكن الشيخ رحمه الله وقبله شيخ الإسلام والإمام أحمد فهموا وعلموا أن هذه العقيدة قول وعمل، وأن القلب إذا حي وتحرك وانطلق فلا بد أن تتحرك الجوارح وتنطلق في الحياة، فليست المسألة تقرير، يعني أن نجلس ونقرر عقيدة الأسماء والصفات، عقيدة القدر، عقيدة اليوم الآخر، وكل منا يحفظ هذا العلم ثم ينصرف راشدا إلى بيته ويكون قد حصل له الخير والعلم والفضل. لا شك أنه حصل له خير وعلم وفضل والحمد لله وشيء عظيم، لكن الأمر أكبر من ذلك، لأنهم علموا أو تعلموا كما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإيمان قبل القرآن. هؤلاء الذين ورثوا هذا العلم علموا أنه لا بد أن يتحول إلى عمل وإلى دعوة وإلى جهاد وإلى صبر وإلى مصابرة، لذلك انطلقوا بواقع الحياة. لا يمكن أن يقر الإمام أحمد رحمه الله الأمة وهي تنصرف وتنحرف عن العقيدة الصحيحة إلى عقيدة فاسدة، وإن أوذي وإن ضرب وإن جلد وإن حصل له ما حصل كما تعلمون، وشيخ الإسلام ماذا جرى له وكم جرى وكم وكم، ومع ذلك أراد أن يحرك هذه الأمة في الجهاد. في أول الصفوف يجاهد أمام الطواغيت التتار، يذهب بنفسه ويخاطبهم بأقوى الكلام. أمام الباطنية يأخذ طلابه ويأخذ الأمة ويذهب ليقاتل الباطنية في الجبال، يدعو الأمة لمقاتلة الصليبيين. يعني حياة حقيقية، حياة جوارح وأعمال جوارح مع حياة القلب ومع عمل القلب، هكذا فهم أولئك. ولهذا ولكن أقول ليس كل الأمة فهم ذلك، فالتقصير حصل عند أهل السنة في هذا. ثم لما جاء دعوة الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان الأمر كذلك. والآن نحن والحمد لله نعيش على هذه العقيدة وعلى بقايا هذه الدعوة، ومع ذلك تجدون فينا من الضعف الظاهر البين الواضح البلي الذي يدل على أننا لم نحقق أعمال القلوب كما ينبغي. وإن كنا والحمد لله في الجملة مجانبين لأهل الأهواء والبدع، لكن ليس الأمر أن تجانب أهل الأهواء، بل أن ترتقي أنت في درجات الإيمان واليقين والإخلاص والدعوة. ولذلك كم من المسلمين ومن طلاب العلم ومن أهل السنة الذين يعني لم يتعلموا هذا الأمر بالذات، كم منهم يدرك شروط لا إله إلا الله. نحن عندما نقول شروط لا إله إلا الله ماذا يأتينا؟ ما هي شروط لا إله إلا الله يا شباب؟ العلم والإخلاص واليقين والصدق والقبول. إذن يعني رجعنا إليه، هي إيش؟ هي أعمال القلب التي كنا نتحدث عنها. ما شاء الله، إذن هذه هي. إذن لا إله إلا الله تقتضي هذا، وهذه شروطها وأساسيات الإيمان. فنحن رجعنا إذن إلى هذه القضية. أقول الذي لم يتعلم هذا ولم يوفقه الله له، ربما لا يتخيل أن لها شروطا أصلا وأن لها أركانا أصلا، وهو إن شاء الله على الإيمان وعلى السنة فيه خير ولا يأتي البدع ولا الضلال. لكن هذه يقول إشارة تكفي لتعرفوا أن الأمة لديها هذا الخلل وهذا النقص الواضح. أما إذا انتقلنا إلى غير أهل السنة والجماعة وماذا عملوا وما هو موقفهم من أعمال القلوب، فماذا نجد؟ أولا الطائفة الأولى طائفة أهل الكلام المتكلمون. والمتكلمون هؤلاء هم الذين تقرر كتبهم وكلامهم ومناهجهم الآن في الجامعات والمعاهد والمدارس الإسلامية خارج هذه البلاد إلا ما رحم الله، بل ربما قررت هنا في بعض الجامعات وتدرس ودرست في بعض المساجد عقائد أهل الكلام التي يقولون فيها كما صرح الباقلاني وهو أكبر أئمة المذهب الأشعري المتقدمين، وغيره ذكر شيئا من هذا الجويني، يقول إن الإيمان هو التصديق دون سائر أعمال القلب والجوارح. يعني الإيمان عندهم مجرد التصديق دون يصرح دون سائر أعمال القلب والجوارح. الجويني في الإرشاد يأتي بالخلاف، يقول قال جهم الإيمان هو المعرفة بالقلب، وقال السلف الإيمان قول وعمل كذا، وقالت الخوارج، ثم يقول والذي نرتضيه دينا وإلى آخره هو أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. سبحان الله، يعني غير عبارة جهم التي هي المعرفة، لكن قال مجرد التصديق. يعني بصراحة يقول السلف كذا وغيرهم كذا وكذا وأنا لست مع هؤلاء، ويعني يرفض مذهب السلف بعد أن نقله وأورده وذكره. كيف يكون هؤلاء من أهل السنة والجماعة؟ وكيف يكونون متبعين لمنهج السلف الصالح وهم يذكرونه ويتعمدون مخالفته؟ وإلى أي رأي يخالف؟ إلى رأي ليس ببعيد عن رأي جهم، وإن غيروا المعرفة فجعلوها تصديقا. إذا تجرد التصديق عن العمل عن بقية أعمال القلب والجوارح فإنه يصبح في الحقيقة علما مجردا أو معرفة، مجرد معرفة لا أكثر ولا أقل، فكأن الاختلاف بينهم لفظي فقط. إذن هؤلاء المتكلمون ماذا تتصورون أن يكون نتيجة أن تدرس عقائدهم هذه الباطلة من أقصى إندونيسيا مرورا بالهند بنغلاديش باكستان أو مثلا وفطاني من قبلها إلى الدول العربية إلى تركيا إلى إفريقيا، أن تكون المناهج التي يتعلمها الناس هي هذا، فيقال لهم إن الإيمان فقط هو التصديق ولا يدخل فيه أعمال القلب ولا أعمال الجوارح. يترتب على هذا يا أخوة الكرام خطر عظيم جدا، وهو الواقع في أحوال المسلمين اليوم، أنهم اعتقدوا إذن أن الكفر هو التكذيب، ما دام الإيمان هو التصديق أو الصدق، طبعا التصديق، فإن الكفر هو التكذيب. وتكذيب بماذا؟ يعني من اعتقد أن الله حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فقد صدق فهو مؤمن. فالكافر هو الذي يعتقد أن الله ليس حق مثلا، وأن محمد صلى الله عليه وسلم ليس صادق. وهذا كم في المسلمين من يعتقد ذلك؟ قليل، نادر جدا، لكن هم يقولون هذا مؤمن هذا مسلم. لما أهملوا التوكل والاستعانة مثلا واليقين والإخلاص وغير ذلك، استعين بغير الله، استغيث بغير الله، دعي غير الله، عبد غير الله، فامتلأت بلاد العالم الإسلامي بالقبور والأضرحة والمشاهد والمزارات، وأصبح الناس يتقربون ويطوفون ويدعون ويبتهلون ويتضرعون ويذبحون ويهدون، وكل هذه الأمور تقع. وإذا قلت هذا شرك، هؤلاء يقعون في الشرك، قالوا ما أين الشرك أين الكفر؟ الذي تعلموه أن الكافر والذي كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، وهذا مصدق يطوف ويدعو ويستغيث ويذبح لغير الله، للولي، للشيخ، لكذا، وهو مصدق. إذا أنتم مبتدعة، أنتم على مذهب الخوارج. هذه تهمة الخوارج إذا سمعتموها ورأيتم أنه ينبذ ويتقال لمن ليس من أهلها، فتذكروا سنة الله تبارك وتعالى، فتواصوا به، بل هم قوم طاغون، كما قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. نفس الكلام يقال خوارج لكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة، وهو واضح أنه مجانب لمذهب الخوارج مثل ما بين السماء والأرض. لكن كيف يتهم؟ يقال خوارج، يقال إنه من الخوارج، سبحان الله. هكذا يتهم أهل الباطل وأهل الإفك من أراد أن يجرد التوحيد وأن يخلصه لله سبحانه وتعالى، في القديم والحديث، في كل زمان وفي كل مكان. وهل في في في, في أنتم في حاجة إلى أن أوضح لكم أو أستطرد معكم أو أفصل لكم خطر الشرك وخطر عبادة غير الله؟ الحمد لله أنتم بغنى عن ذلك، إنما نريد الإشارة إلى أن إغفال أعمال القلوب أدى إلى هذه الظاهرة العجيبة جدا. حقا لو تأملتها، ربما أن بعضكم خرج من هذه البلاد ورآها تعجب والله غاية العجب. أستاذ جامعي في كلية مثلا الشريعة أو غيرها على درجة من العلم، يفسر، محدث بعضهم، شيء عجيب جدا في العلم، ومع ذلك يقول ذهبت عند ضريح الشيخ فلان وأدعو. طيب أن دعوته؟ يقول لا أنا ما دعوت، أنا دعوت الله لكن يعني بواسطته. طيب ما رأيك في من يدعوه؟ قال ما هو حتى اللي يدعوه إنما غرضه التوسل. يا شيخ طيب ايش الدليل؟ اخي الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. سبحان الله العظيم، كل هذه الايات التي اوردنا وسمعنا جميعا في اعمال القلب تغفل وتهمل، ويؤتى بهذه الايه او ما اشبهها ويتاولونها على غير وجهها، ويجعلونها معارضه لكل ما سمعنا من ايات صريحه الدلاله واضحه في ان القلوب لا بد ان تتجرد لرب القلوب وعلام الغيوب تبارك وتعالى. هذا جانب، لأن الوقت في الحقيقة يضيق بنا. ننتقل إلى الفرقة أو المنهج الآخر الذي انحرف انحرافا عظيما في أعمال القلوب، وهم الصوفية. وما أدراك ما الصوفية؟ وماذا تريدون؟ وكيف نحدثكم عن انحراف الصوفية؟ الصوفية في الحقيقة لم يهملوا أعمال القلب، هم بالعكس المتكلمون لم يذكروها، أغفلوها. الصوفية هم من جنس الضالين، وأما أهل الكلام فهم من جنس من المغضوب عليهم. نعم، من ضل من أهل الكلام، هو أهل الكلام كلهم ضلال، لكن ضلال أهل الكلام وبعدهم عن الحق من جنس المغضوب عليهم، الذين عرفوا الحق ولكنهم تعمدوا مخالفته ولم يعملوا به. فعندهم علم كما ذكرنا نفهم في أقوالهم وكذا، ويعلمون ولكنهم يتركون ذلك. أما الصوفية فهو من جنس الضالين، لأنهم يعلمون أهمية التوكل، هم أكثر ما يدعون ويتكلمون عن أعمال القلوب. أول ما كانت الصوفية على الأقل تركز على اليقين والإخلاص والإخبات والإنابة وتجعلها مقامات وأحوالا، مقام كذا ومقام كذا وحال كذا وحال كذا، وتقول أهل الفقه، يعني عندما الصوفية يعادون أهل الفقه أو أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الشريعة إلى غير ذلك من الألقاب التي ينبذون بها العلماء، يقولون هؤلاء لماذا ننبذهم وننابذهم؟ لأنهم يغفلون عن أعمال القلوب. يجلس أحدهم في المسجد يبتدي من كتاب المياه والطهارة والوضوء والصلاة والحيض والغسل والزكاة وإلى أن ولا يتكلم عن اليقين ولا عن الإنابة ولا عن الإخلاص ولا عن الخوف ولا عن الرجاء ولا عن المحبة ولا عن الخطرات والوساوس والشكوك لتختار تنتاب القلوب ولا كذا. فيدهشون من يسمع ويقول والله نعم هؤلاء أهل ظاهر فقط، يعني رسوم ظاهرة أحكام ظاهرة فقط، ويترك يعني يتركون الأساس فيتركهم، يترك هؤلاء ويذهب مع أولئك. نعم هذا تقصير كما ذكرنا أن تهمل لهذه الجوانب، لكن يعني يفر من انحراف إلى انحراف آخر. طيب جاء عند السادة كما يسمون الصوفية، ماذا تقولون في التوكل أيها الصوفية مثلا؟ هل فهموه على حقيقته؟ ماذا يعتقد الصوفية في التوكل؟ هو ماذا؟ الله يفتح. هو التواكل، هو تواكل. ولهذا مثلا والمقام قد الحقيقة يضيق على الأمثلة لكن بس يعني على عجل، لما يجي الغزالي في الإحياء يجعل درجات الناس في هذا العمل القلبي العظيم، يقول أن الناس عند درجات، يعني لا أذكر نص عباراته، لكن منهم عامة الناس وهؤلاء يعملون يأخذوا الأسباب، يعني يكدحون من أجل الحصول على لقمة العيش. قال من مقامات التوكل درجة بعض الناس الذي يعتزل في المسجد ويذكر الله ويسبح الله ويتوكل على الله برجاء ما يقدم له، يعني واحد يعطيه درهم واحد دينار واحد يقول تعال العشاء عندي وهو جالس يعبد الله في المسجد، هذا المتوكل مقام من مقامات التوكل. انظروا كيف قال ومقام أعلى منه كمقام الخواص وأمثاله من أئمة الصوفية الخواص، وهو الذي ينطلق ويمشي في البرية بغير زاد توكلا على الله تعالى، يعني يريد الحج مثلا يريد يذهب إلى بيت المقدس من بغداد أو من خراسان إلى بيت المقدس إلى مكة، فيخرج في البرية من غير زاد ثقة في الله وتوكلا عليه ولا يأخذ أي شيء، وهكذا يهيم في الصحراء. هذه الدرجة العليا من التوكل. يا سبحان الله، كيف لو أن الأمة الإسلامية أخذت بذلك، والحمد لله أنا لم تأخذ كلها بذلك، لقد لتركت الأسباب ولتواكلت ولا أفنيت، لما وصلنا نحن إلى هذه الحال لأفنيت تماما، أفناها التتار والصليبيون وأمثالهم. وقد جاء الصليبيون فاعتزل الغزالي الدنيا ولم يكن له أي مشاركة، احتلوا بيت المقدس. المقصود يا أخوان يعني هذا نموذج لخلل الصوفية في فهم التوكل. كيف فهم الرضا؟ وهو عمل عظيم سنتحدث عنه بإذن الله في لقاء قادم. الرضا كيف فهموه؟ قالوا الرضا أن ترضى بكل ما ترى في هذا الكون، يعني أن تشهد الحقيقة الكونية، فكل ما قدره الله ترضى به، يعني حتى الكفر وحتى الشرك والسحر والزنا والفساد والسرقة والظلم والإب كلها ترضى بها لأنها من عند الله، فتشهد الحقيقة الكونية. حتى يعني أن بعضهم فعل العجيب لما دخل هولاكو إلى بغداد، فجاء شيخ من شيوخ الطريقة وأخذ يقود الفرس، قال الناس شيخ وتقود فرس عدو الله؟ سبحان الله، يعني الحس العامي مهما كان لا يصدق يعني هذا الشيء، لكن الشيخ أجاب بأن هذا من شهود الحقيقة الكونية. يعني قد يكون منافقا في الحقيقة، نقول قد يكون منافقا لا شك أن مثل هؤلاء الذين في لغاتنا نقول عملاء، لكن كيف هو أجاب؟ أجاب بما اصطلحت عليه الصوفية من أن هذه عقوبة من الله، يعني معنى كلامي هذه عقوبة من الله على المسلمين بذنوبهم، فهو يحقق عقوبة الله فيدخل مع أعداء الله الذين الله عاقب بهم المؤمنين. لا سبحان الله على هذا الفهم، لو أن كل واحد من المسلمين فهم هذا الشيخ الضال لكان كلما داهمنا عدو رحنا مع اليهود، رحنا مع الصرب، رحنا مع الأمريكان، رحنا مع المجرمين في كل مكان يحاربون فيه أو يهاجمون فيه المسلمين، سبحان الله. لكن يعني هذا خذوه نموذجا كيف فهموا الرضا، كيف فهم الصوفية المحبة. قالوا المحبة إذا تعلق العبد أو المحبوب المحب بالمحبوب رضي عنه ولم يأخذه بشيء، فأصبحوا حتى في عبادتهم إن تقربوا إليه بشيء يتقربون إليه بما يثير المحبة. كيف؟ قالك نحن أحببناه فلا يؤاخذنا في شيء، لأن الله تعالى لما قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. قالوا فإذا إذا أحب الله العبد ما يعذب بذنوبه، إذا نحن نحب الله ويحبنا الله فلا يعذبنا، فكل ما يعملونه هو تهييج المحبة فقط. فيجلسون يجتمعون رجالا ونساء وكبارا ومردانا وينشدون الأناشيد في المحبة والعشق والهيام والغرام. قصيدة امرئ القيس نفسها يأتون بها، قصائد مجنون ليلة نفس القصائد التي قالها المجنون في ليلة ما فيها تغيير ولا حرف، ينشدونها ويتناغمون ويتمايلون عليها ويقول هذه تهيج المحبة وتجعلنا نحب أي محبة. فإذا جينا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة عندهم هي كما يعبرون أحيانا يعني عشق النبي اللهم صل وسلم عليه. شوف كيف سوء الأدب حتى في التعبير، فيقولون العشق الإلهي وعشق النبي أو العشق النبوي. المهم هذه محبة هائمة يجمعون كما يعني هجاهم المعري على ما فيه المعري من أهل الحراف الأول، لكن لما قال يقول أراذيل التصوف شرذيل، فقل لهم وأهون بالحلول، يعني الحلول من عقائدهم وأهون به، يعني كانوا من أهون ما لديهم، ويعني لديهم طوام مثل الحلول وأكبر. أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي، هذه محبة الله، هذا عشق الله لتجرمون، كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. بلغ يا إخوتي الكرام كما أورد بعض المصادر تكاليف بعض حفلات الصوفية التي يحضرها كان يحضرها سلاطين المماليك وغيرهم آلاف الدنانير والمشمومات والروائح والأطياب، ويعني شيء عجيب جدا من الترف والبذخ في ليالي الاحتفال بالميلاد، عيد ميلاد كما يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هذه البدع، عيد المولد، فيعني بذخ هائل جدا، يأكلون من هذا البذخ ثم يقومون يرقصون ويتمايلون إلى الفك. يعني قول هذا على ما فيه من زندقة ينطبق عليهم. أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم من هذه النعم والطرف وارقصوا لي، وهذه العبادة وهذه المحبة. فإن أنكر عليهم منكر هذه بدعة، قالوا هذا ما يحب الرسول اللهم صل وسلم، ما لا تستغرب من هذا خارجي أو وهابي أو كذا، هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان يحبه ولو كان يحب الله لأكل كما يأكلون ورقص كما يرقصون، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا فهم للمحبة، ولذلك من غلوهم في فهم المحبة أنسوا الناس الخوف، ما تخاف مرة. وهذا الذي قابلوا به غلو الخوارج الذين أخذوا الخوف فقط، هو عمل من أعمال القلوب كما تقدم، أخذوه وأغفلوا الرجاء. فالصوفية يقولون الرجاء يعني كما تقدم في كلام الهروي، يعني تقدم في درس الطحاوية لما قال الهروي الرجاء أضعف مقامات المريدين، وبينا خطأ في هذا من خلال كلام ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام. إذن هم أخطأوا وضلوا في الرجاء وفي الخوف وفي الرضا وفي المحبة وحتى في اليقين. اليقين عند الصوفية شيء عجيب جدا، اليقين عندهم أنه ينام فيرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي في المنام تلك الليلة بدعاء معين يبتدعونه، بل وصل الحال إلى أنه يراه يقظه، بل وصل الحال إلى أنهم يدعون أن الله تعالى يخاطبهم وهم يسمعون. والأمثلة على هذا كثيرة لا نريد الإطالة أيضا بها، ولها مواضعها التي فصلنا فيها إن شاء الله. إذن لما ظل هؤلاء وظل هؤلاء في أعمال القلوب نتج عند الأمة ما ترون من الحال، أناس انصرفوا إلى فقه المجرد يعني علم بالفقه مجرد، ولا الفقه في حقته هو العلم الشريف العظيم الذي منه هو الفقه الأكبر وهو التوحيد، لكن انصرفوا إلى مجرد أحكام ومسائل يتعلمونها ويبلغون فيها الدرجات والشهادات والمناصب، وبعد مع بعد كامل وشديد عن تزكية القلب وتطهيره وتنقيته والإجلال لله تبارك وتعالى والخشوع والخضوع والإنابة له وتوحيده كما أمر الله عز وجل. والطائفة الأخرى الذين يظن وينظر إليهم على أنهم هم أهل العبادة وأهل الإنابة وأهل الذكر، ولكن أين تجدهم؟ تجدهم في الموالد، وتجدهم عند الأضرحة، وتجد العمائم والمظاهر، ولكن كما قيل في القديم يعني العمائم وأبراج والأكمام وأخراج والعلم عند الله عز وجل. هذا هو حالهم، هم أصحاب موائد وأصحاب مناسبات وأصحاب احتفالات، ويتكلمون عن أمور هي من أصل الدين، عن المحبة أو عن الرضا أو عن اليقين أو ما أشبه ذلك، والكرامات والولاية وكيف يصل الإنسان في ولاية الله، وكيف الموضوع نفسه موضوع عظيم، لكنهم يتكلمون فيه بجهل وبدع وضلال. فضاعت الأمة بين هذا وبين هذا، والحق والوسط هو ما كان عليه سلف هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث المعلوم حديث الافتراق: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وبهذا قد أمضينا في الحقيقة ساعة كاملة، لعل في هذا إن شاء الله إشارة كافية بإذن الله إلى ما نريد أن نحدث الإخوة الكرام عنه، ونختم بعرض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أما بشأن الأسئلة فهي كثيرة، ولكن اخترنا بعضها مما قد يجمع معناه البعض الآخر ومما له علاقة بموضوع المحاضرة. السائل الأول يقول: فضيلة الشيخ، سفر الحوالي، نحن نعرف أن القلب من الناحية التشريحية عبارة عن عضلة تتصل بها الشرايين والأوردة وأنها تضخ الدم، فكيف تكون هذه العضلة موضعا لأعمال مختلفة مثل الحب والكره والحسد وغيرها، وما هي إلا عضلة تضخ الدم؟ وآخر يقول أنه مع التقدم في مجال الطب ربما يغير للإنسان عضلة قلبه، فهل تتغير أحوال المرء بتغيير أو تبديل القلب؟ ما رأي فضيلتكم؟ جزاك الله خير. نحن لا نخلط بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة، حتى نحن أنا لما يقال هذا فلان الذي اسمه فلان، إن أخذته عالم شهادة في مجرد فهو الطول 150 مثلا أو 180، والعرض والارتفاع واللون والشعر والعصب واللحم فقط، لكن إن أردت بفلان حقيقته الذاتية المعنوية فأنت تتكلم عن شيء آخر غير ذلك تماما. فلا نخلط بين الأمرين. المقصود شرعا بالقلب ليس هو مجرد ما يقصد به تشريحا أو عضويا أنه هذه العضلة أو غيره، وإنما الحديث عن الجانب المعنوي الذي هو من عالم الغيب. فنحن نجهل الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مجرد العضلة هذه توجد عند الميت، وتوجد عند الحي، وتوجد عند الحيوان، وتوجد هذه العضلة عند أثقل الأتقياء، وتوجد عند أفضل الفجار، لكن ما ليست القيمة بهذا الشكل المادي المشاهد المحسوس، وليس هو المقصود في كلام الله ورسوله بذاته المادية المحسوسة، وإنما المقصود القلب بمعنويته بكيفيته المعنوية التي لا تدخل تحت الحس ولا تحت النظر. وهكذا سائر الأعمال وما يتفرع عن القلب من ذلك. فأقول أرجو من الأخ لا يخلط بين عالم الغيب وبين عالم الشهادة. فكلام الإخوة الأطباء والمشرحين وأمثالهم له موضعه كناحية عضوية بحتة، ونحن هنا نتكلم من الناحية المعنوية البحتة. يا شيخ، يقول سائل: يا شيخ، إني أعد نفسي منافقا حيث أني في الظاهر أمام الناس طيب وملتزم، ولكني إذا خلوت بنفسي ارتكبت المعاصي وأنا لا أستطيع أن أتركها إذا تذكرتها، ماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بمعاصية؟ نسأل الله أن يعفو عنا جميعا، ومن منا من ليس كذلك يا أخي؟ يعني إذا كان بعض الصحابة يقول لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما يعني ما تكالبتم وتجمعتم هكذا، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا لا يقصد بذلك أنه ينتهك المحرمات، لكن المقصود كما في حديث حنظلة أن حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حالهم مع الخلوة، ونحن كلنا ذلك الرجل، ليس حالنا في بيوت الله وفي حلقة الذكر ومع الإخوة الطيبين كحالنا في حالة الضعف أو في حالة الخلوة أو حالة غلبة الشيطان. لكن هل يعني ذلك يعني أننا لابد أن نكون بين حالتين؟ لا نتخيل إلا حالتين، إما أن أكون على حال واحدة كما تخيل حنظلة وقالها للصديق رضي الله تعالى عنه، قال أذهب معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المشكلة إذا كان نافق حنظلة القضية واحدة. يعني لا تخيل إلا الإيمان الذي يبقى على حالة واحدة لا يقل ولا يضعف ولا يفتر، لا في حالة الوحدة والانفراد ولا في حالة الاجتماع ولا في حال الإقبال النفس وتشوفها وتشوقها إلى الطاعة ولا في حال يعني حرنها وعنادها، هذا شيء. أو أن نتصور النفاق والسقوط الذي قد يدفع إلى القنوط والعياذ بالله ويقول إذن أنا منافق فأحسن أترك هذه الأعمال الظاهرة، بل أقول للناس أنا ولو صليت تروني أفعل كذا، ولو اتقيت ظاهرا تروني أفعل كذا. لا يا أخي، ليس الأمر إما هذه وإما تلك أبدا، بل يعني نحرص كما في حديثنا، نحرص على أن نستدين هذه الحالة، أن نظل على هذه الحالة ما أمكن، احرص على ذلك. فإذا ضعف فاعلم أن النفس طبيعتها الضعف، أن طبيعة النفس هي الضعف، طبيعة الإنسان هي الظلم وهي الجهل، إنه كان ظلوما جهولا، وأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تقاوم هذا الظلم وهذا الجهل لتقوم النفس وتزكيها. ولهذا لما قال بعض السلف جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني قبل 40 كان يظن أو كان يرى أنها لم تستقم بعد، فهو في مثل هذه الحالة، لكن ما قلوا إنما جاهدها. فيعني لما بلغت الآخرة تعجب فقال أو قد استقامت، يعني تعجب لأنها قد استقامت، لأنه يتخيل يقول نحن سنموت وما زلنا نجاهدها ولما تستقم. وهكذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم. فأرجو يا أخي الكريم والكلمنا جميعا، نرجو أن نبعد القنوط عنا وأن لا نحدث الناس، بل نحمد الله أن ستر علينا ذنوبنا التي لا يعلمون، لكن يجب علينا أيضا أن نجاهد أنفسنا وأن نحارب هذا النفاق وهذا الرياء وهذا الخلل وهذا التقصير ما استطعنا. فالحال حال مجاهد لا يضع سلاحه ولا يجد راحة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجد المؤمن راحة دون لقاء ربه، لا تجد راحة إلا إذا لقيت الله، ولا تطمئن إلا إذا وضعت قدميك كليهما في الجنة، لأن هكذا يعني نحن في دار الابتلاء، هذا محل الابتلاء، فلا بد أن نصبر على ذلك وأن نجاهد، نصبر ونصابر ولا نيأس ولا نقنط. فما دمت على هذه الحالة يا أخي فأنت كما قال الحسن البصري رحمه الله ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، لأن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنت فقال به هكذا وذهب ولا يبالي بذنبه، أما المؤمن فيرى ذنبه كالجبل العظيم يكاد يقع عليه فهو يخاف منه. فما دمت تخاف من النفاق والحمد لله وتستشعر هذه الحالة فلا يعني يدفع بك الشيطان إلى القنوط ويقول أخبر الناس أو حدثهم بما خفي من أعمالك التي تخالف ظاهرك، بل احرص على أن تصبح باطنك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا ولكم جميعا سرائرنا وظواهرنا إنه سميع مجيب، وأن يثبتنا على الحق. سؤال ربما يتكرر من كثير من الدارسين في المجالات الأخرى غير مجالات الدراسات الشرعية، فمنهم سائل يقول أنا طالب في كلية الطب والإغراق في دراسة هذا العلم يشعرني بقسوة في القلب، لماذا تنصحني وكيف أجمع بين دراسة الطب والعلم الشرعي؟ أنا أخالف الأخ في الحقيقة في أن دراسة الطب تجعله كما قال، إن كان القصد يعني المذاكرة والحفظ وكذا للاختبار فهذا حتى لو كنت في التفسير أو في الفقه أو في الحديث، مجرد أنك تحفظ وتذاكر وتراجع وتجمع الأقوال وتناقشها وتمحصها لأداء الامتحان من غير طمأنينة ودخول في القلب، فهذه في أي علم. لكن إن كان الإنسان في مجال كمجال الطب وهو يرى عجائب خلق الله وأسرار ما أبدع الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم البشري الذي آمن كثير من الناس وهم كانوا من عمالقة الكفر لما رأوه وتفطنوا وتفكروا فيه، فما بالك بالمؤمن الذي يجب عليه أن يتفكر وأن يتدبر. وأعتقد أن مثل هذا الأخ الكريم لو كان مكاني هنا، لو جاء محلي هنا الليلة وحدثكم عن تشريح العين، عن وظائف الكبد، عن وظائف الكلى أو البنكرياس أو كذا، لخرجتم إن شاء الله بمثل ما تخرجون به من إيمان أو أكثر نتيجة ما سمعتم من آيات وأحاديث تحدثنا بها الليلة وتشاركنا فيها جميعا الحمد لله. المقصود إذن هو الإيمان، وحصر الإيمان بهذه أو بتلك. فهذه العلوم أنا أقول إنه يمكن لنا ولو أصلحنا المناهج وأخلصنا النية والهدف يمكن أن نسمي هذه العلوم علوم التوحيد المساعدة، كما أننا في الاصطلاح الأكاديمي نسمي علوم تخصصية وعلوم مساعدة. نجعل علم التوحيد الحقيقي أو علم التوحيد طبعا الأصلي هو ما نعلمه جميعا، لكن علم التوحيد المساعد هو علم الطب والتشريح والكيمياء والفيزياء وغير ذلك، لأنها كلها تأمل وتدبر في ملكوت الله، في ملكوت السماوات والأرض، في الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، نظر في آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هي امتثال لكثرة كاثرة من آيات وأحاديث تدل على ذلك، تدل على أننا يجب أن نسعى وأن ننظر وأن نتأمل ونتدبر في السماوات، في الأرض، في الجبال، في الإبل، في الشجر، في الماء، حتى في الألوان جاءت في القرآن كما تعلم، حتى أشياء تتعجب، حتى في مبدأ خلق الإنسان، فيما كيف يتكون، تكون النطفة، كيف يكون الجنين، كيف يعني يتعلم الإنسان بعد أن لم يكن كذلك، فأمور يطول شرحها وعرضها ولا تقفى على أمثالكم، كلها مما يقوي الإيمان. فأنا أقول ليست المسألة في الطب هي هذا. أما إن كان الأخ ينظر إلى ما بعد التخرج فأنا أرى أن المشكلة بالنسبة للطب هي ما بعد التخرج، لأنك قد تعمل 8 ساعات وفي مجال منكرات مثلا، وربما لا تستطيع أن تدعو إلى الله كما ينبغي لأنك مشغول دائما بعمليات وبمعالجات وشيء من هذا. فنقول إخوة الكرام كل ميسر لما خلق له، ليست هذه الأمة ميسرة لأن تكون أو مخلوقة لأن تكون أطباء ولا فقهاء ولا محدثين ولا وعاظا، ولكن الله تبارك وتعالى نوع فيها. فهذا الأخ يصرح الوعظ لا ينبغي له أن ينصرف مثلا عن غيره، هذا الأخ الذي أعطاه الله الفقه والقرآن والتلاوة وحسن العلم والتفقه في الدين لا ينبغي له يذهب فيصبح مهندسا مثلا ميكانيكيا يا أخي لا. لكن الذي لم يؤت إلا ذلك لا نقول أرغب نفسك ودع ما خلقت له ويسر لك واذهب إلى هذا المجال الذي لا تحسنه ولا تتقنه. فإذا تكاملت الأمة كل منا قد العمل يتناسب مع ما خلقه الله وجبله عليه وفطره عليه وكل ندعو إلى الله، فإن هذا الواعظ ينفع من جهة وهذا الطبيب في عمل من جهة وذاك من جهة، رب طبيب يسلم على يديه ويهتدي على يديه ما لا يهتدي على يد عدد من طلاب علم يحدثون أو يعظون أو يعلمون في المسائل. السائل له سؤالان. الأول، هناك عبارة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم يقول هي بمعناها إن العبد سائر بين مشاهدة التقصير ومطالعة المنة، أرجو توضيح هذه العبارة. السؤال الثاني، ما رأيكم في كتاب الرعاية لحقوق الله للمحاسب وهل تنصح بقراءته؟ أما كتب المحاسب عموما فقد حذر منها السلف، وإن كان فيها حديث عن الوساوس والخطرات، لكن كما عبر أبو حاتم الرازي رحمه الله وأبو زرعة قالوا حسبنا ما قاله السلف، فمحذر منها. لكن عبارة ابن القيم رحمه الله فأمثالها يعني هذه العبارات عبارات عظيمة عالية ومن أجود وأروع ما يعني أبدعه العلماء، أنهم عندما يتكلمون عن أعمال القلوب أن يأتوا بعبارات ويأتوا بمصطلحات يذهل لها علماء النفس المعاصرين. يعني مثلا الصبر يتكلم عنه أي إنسان ممكن يتكلم عنه، لكن أما أن تقول إن الصبر يأتي مثلا على 10 أوجه أو على كذا، ما يستطيع أحد. اليقين كم معنى له وكم تفصيلات له مثلا، يعني كلها أصلا أعمال خفية باطنة قلبية. فكيف إذا قسمت يعني هذه الأعمال، وإذا قسمت عمل القلب إلى أعمال، فكيف إذا قسمت العمل الواحد إلى درجات وأنواع؟ هذا علم عظيم لا يمكن أن يتمكن منه وأن يفهمه وأن يدركه إلا الراسخون في العلم. ولا شك أن السلف الذين تكلموا في هذا قد بلغوا الغاية، ولا أظن أحدا بلغ في مثل هذا مثل ما بلغ ابن القيم رحمه الله وابن تيمية رحمه الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فيعني قد يصعب علينا فهم العبارة، لكن تستطيع بقلبك أن تستوعب المراد منها. يعني مثلما مع الفارق طبعا في التشبيه، أنك عندما تسمع بعض الآيات لا تستطيع أن تفسرها وتشرحها الواحد، لكن يدخل في قلبك أن هناك يعني معاني عظيمة جدا. وهذا يعني لأن هذا العلم مأخوذ من مشكات القرآن والسنة، فهو يشبه ولو إلى حد ما، لا شك أنه إلى حد محدود، مثل ما جاء في القرآن والسنة. فالعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى بين مطالعة شيئين: التقصير والمنة. يعني أن يعرف نفسه كما عبر في الفوائد رحمه الله، أن تعرف نفسك وتعرف ربك. تعرف ربك بجوده ومنه وكرمه وفضله، فهو الذي هداك وأنعم عليك وأعطاك وعلمك، فأنت حتى إن عبدته وأطعته فالفضل له وحده سبحانه وتعالى. وتعرف نفسك بضعفها وجهلها وعجزها وتقصيرها ونسيانها ومعصيتها، فأنت كلك تقصير. فلو وكلت إلى نفسك طرفة عين لهلكت. فأنت في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تراعي الأمرين: أن تعلم نفسك وتقصيرها وما فيها، وأن تطالع منة الله تبارك وتعالى عليك الذي له الفضل كله حتى في هدايتك وفي عبوديتك. فإنك إن أطعته واتقيت فبمحض فضله وهدايته ولك على ذلك الجزاء الأوفى في الجنة، وهو عز وجل غير محتاج إلى طاعتك، وهو تبارك وتعالى غير مطالب بإثابتك ومجازاتك، ولكنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة وفتح لك الأبواب. يا عبادي، كما في حديث يعني أفضل حديث، يقولون أفضل حديث رواه أهل الشام حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، وغير ذلك. فهو عز وجل يفتح لك الباب ويدعوك، ويبسط به بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط به بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنت المحتاج المضطر الفقير بذاتك إليه تبارك وتعالى. ثم هو بعد ذلك لو فعل بأي بخلقه ما شاء، لو لم يبعثهم ولو لم يجازهم، لو لم يخلق جنة ولا نارا، من الذي يسأله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع ذلك فإنه جعل لأهل التقوى الجزاء العظيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ولأولئك العذاب الأليم الذي نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه. أقول هذه معاني قلبية قد يقصر تعبيرنا نحن متأخرين مع الأسف عن يعني إدراكها، ولكن نتأمل ونفكر فيها ونحاول أن نشرحها وأن نفهمها. وأنا أنصح الإخوة في الحقيقة بمطالعة الكتاب مدارج السالكين ما أمكن وغيره من كتب السلف، وإن شقت عليه بعض العبارات بهذه المناسبة، كلما تطالع تفهم وتستوعب. أما قراءة المختصرات ومطالعة فقط الكتب العصرية أو ما الشروحات، وإن كانت يعني كلام المعاصرين وإن كان مأخوذا من كلام المتقدمين، لا يغني طالب العلم عن الرجوع إلى نفس كتب المتقدمين رحمهم الله. يقول السائل: إني شاب مستقيم، في بداية التزامي كنت أعتني بنفسي وإيماني كثيرا، ولكن مع طول الطريق بدأت في التكاسل وانقلبت كثير من الأعمال إلى عادات. ويشكو أيضا آخرون يعني بنفس الشكوى من أنهم بعد فترة من التزامهم شعروا بقسوة في قلوبهم. نرجو توجيه نصيحة لي ولي الباقين كما يقول السائل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. هذه سنة الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لاحظوا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لا شك أن طول الأمد وإن كان هو نسبيا أنه يؤدي إلى ذلك. ولهذا نحن نحتاج إلى ما جاء في الحديث تجديد الإيمان. الإيمان يخلق، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يقدم يبلى كالثوب إذا جئت إليه وقد بلي يتفتت في اليد. فالإيمان يقدم ويبلى في القلوب فيحتاج إلى تجديد. نحتاج جميعا أن نجدد إيمانا. ومن هنا كان مجيء الإنسان 5 مرات إلى المسجد وسماعه في كل مرة آيات غير الآيات، يقرأ الإمام في هذه المغرب غير العشاء وغير ذلك مثلا، وفي ما يلقى من مواعظ تختلف. ثم يؤمر الإنسان كما في آية كثيرة أن يتدبر فيما يتكرر عليه، مثلا الليل والنهار. لما نحن لا نتفكر في الليل والنهار؟ لأنها تتكرر علينا، فأكثر الناس قد لا يتذكرها ولا مرة واحدة، والبعض يتذكرها أيام من عمره. لكن المؤمن يحتاج كل مرة كل يوم كلما آن له أن يتذكر أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ينظر إلى الليل وما فيه من الحكم العجائب، إلى النهار، إلى طلوع الشمس، إلى غروبها. ما جاء يوم الأيام والناس يعني مضى عليهم وقت وما طلعت الشمس اليوم، سبحان الله، دقة محكمة مذهلة عجيبة. وكذلك في الليل وكذلك في أنفسهم، يعني مجددات ومقومات الإيمان إذا كانت فيما يتكرر فما بالك فيما لا يتكرر. فعلى الإنسان أن يحرص على تجديد إيمانه. ولا شك أن الإنسان في بداية أمره وفي أول التزامه، يعني الغالب في التائب أن يكون أصدق ما يكون أول ما يتوب. دائما التائب أصدق ما يكون أول ما يتوب، كما جاء في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. يعني عندما توجه بقلبه بصدق بكلية إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله بعد أن يتوب ويطمئن ويدخل في غمار الإيمان فترة تبدأ ترون الغفلة ويمسه طائف من الشيطان وتلم به لمة الشيطان وما أشبه ذلك. وهذا حال القلوب جميعا. لكن لابد من المصابرة ومن تجديد الإيمان بأنواع التجديد، من ذكر الله، من قراءة القرآن، من زيارة المقابر، من التفكر في ملكوت السماوات والأرض، من الاعتبار بمصائر الأحياء والأموات، وكل ما من شأنه أن يحيي إيمان القلب إن شاء الله. سؤال قريب من السابق يقول: هل عبارة من علامات قبول العمل إتباع الحسنة الحسنة صحيحة وعلى إطلاقها؟ يقول: لأني هذا العام وبعد انتهاء رمضان ارتكبت بعض المعاصي وفاتني صيام الست من شوال. هي العبارة كقاعدة عامة صحيحة، لكن لا تعني أن ليس لكل قاعدة استثناء أو شوال، وأن معنى ذلك يعني لا تعني أن من أطاع الله تبارك وتعالى وأدى فريضة من فرائض الله خالصة من قلبه أنه يعصم فلا يقع في معصية. لا، النفس عرضة للضعف وللذنوب وللتقصير، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لكن من علامة القبول بإذن الله تبارك وتعالى أن يتبع الحسنة حسنات، فإن وقع أتبع ذلك الذنب، إن وقع في ذنب أتبعه توبة، فما دام كلما أذنب تاب فإنه ما يزال متبعا للحسنة حسنة إن شاء الله تعالى. وليس المقصود أن يعصم فلا يقع في الذنوب، لكن ما دام يتوب كلما وقع فهذا دليل أن قلبه حي، والمطلوب والمقصود هو حياة القلب. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة العظيمة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طبعا كان في إمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول: ولا تعصي الله مثلا مطلقا. طيب هذه لا شك أن مطلوب أن لا نعصي الله، لكن في مقام الإرشاد العملي الواقعي الذي يخاطب النفس على واقعها وحقيقتها لا يمكن أن الإنسان يعيش فلا يعصي الله، كل بني آدم خطاء. إذن ما العمل؟ العمل أتبع السيئة الحسنة تمحها. فهذا من الاستقامة، كونك كلما عصيت الله تكفر هذه المعصية بحسنة، هذا من الاستقامة وليس من الانحراف. أما الانحراف هو الخروج عن الطريق بالكلية، يعني يستمر الإنسان المعصية ولا يبالي، يعني يتوب أو يستغفر الله تبارك وتعالى وينيب ويرجع إليه. يقول سائل: بوب صاحب كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، والسؤال: هل إذا قام الإنسان مثلا بالتصدق وأراد بذلك دفع الضر عنه، أو مثلا قام ليلة للدعاء في أمر دنيوي، هل هذا من الشرك؟ أرجو توضيح ذلك وتفصيله. نعم، هو كما ذكر بعد ذلك رحمه الله ذكر الحديث بعد الآية: أولئك الذين ليس لهم إلا النار، ثم ذكر آية هود، ذكر بعدها حديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة. هذا يوضح الآية، الحديث يوضح الآية، وهو أن الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا، فلو أراد فعلا، لو لم يرد من الزكاة والصدقة إلا أن يبارك الله له في ماله فقط، وهذه حالة تقع لكثير من الناس، وربما يتحدث بها التجار في مجالسهم فيقول: يعني خشيت أن لا أربح البضاعة الفلانية، فتصدق ذلك اليوم بألف وبألفين، ثم ربحت في الصفقة ثم كذا، فقط مجردا، والعياذ بالله. كثير من الناس يعني يرى أن الصدقة وأن الإحسان له بركة يدفع الله عنها البلاء به، لكن لا يريد بذلك الدار الآخرة ولا ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا حصر إرادته وحصر همه في الدنيا، فأصبح ممن يريدون حرث الدنيا وحدها، وممن يريدون الدنيا دون الآخرة مطلقا، فيقع في هذا النوع من أنواع الشرك، وهو أشبه ما يكون بالشرك الخفي الذي قل من ينجو منه. فنعم، هذه حالة تقع وكثير من الناس يقعون فيها وهم لا يشعرون، وهذا ينافي الإخلاص لله تبارك وتعالى وابتغاء ما عند الله عز وجل. فيجب عليك أن تصوم وأن تصلي وأن تتصدق وأن تحج لله عز وجل. أما الذي يصلي أيام الاختبارات لينجح، صلى المصلي لأمر كان يقصده لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام فقط، أو يتصدق من أجل أن يربح أو كذا، فهذا يدخل بلا ريب في هذا النوع من أنواع الشرك. نسأل الله أن يحفظنا منكم وإياكم منه دقيقه وجليله.